اللهم صل على محمد وآل محمد الصدق الآل. قيل إن الآل أصلها أهل، فآل الرجل هم أهله وقرابته من ذوي القرابة، وهذا هو الأصل في الأهل. وهذا القول طبعا قال به إمام اللغة سيبويه وجمع من أئمة اللغة أن أصل آل أصلها أهل. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعى بالصلاة عليهم ومرادون بهذه الصلاة هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخص القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن الآل في التشهد في الصلاة المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حقا عظيما طالما ضيعه الناس وجهله كثير من الناس إلا من رحم الله، حتى أصبح الناس اليوم إلا من رحم الله لا يفرقون بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فلربما دخل رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته ولا يعبد له، إن سأل لا يعطى، شفع لا يشفع. وهذا من أعظم المصائب وأعظم الرزايا أن يجهل حق أعظم الناس فضلا حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا علينا وأعظم الناس فضلا بعد فضل الله عز وجل علينا. من هذا الذي إذا دخل عليه ابن مديره أو قريب مديره أو دخل عليه حتى صاحب لمديره أو المسؤول عنه، كيف يقابله وكيف يقضي حاجته وكيف يجامله؟ وإذا بالرجل يدخل عليه الرجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنه ولا يعبه به، يخاطبه كما يخاطب الناس ويعامله كما يعامل عامة الناس. ولقد أجمعت النصوص في الكتاب والسنة على عظم حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أشار الله إلى حق حتى قال في كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأشار إلى فضلهم وعلو منزلتهم حينما قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولقد أجمع أئمة السلف دواوين العلم على عظم حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يساوون بالناس، إن سألوا أعطوا وإن شفعوا شفعوا، يتجاوز عن مسيئهم ويقبل من محسنهم. فقد صح في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فإذا كان هذا في الأنصار فكيف بعفرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فانظر رحمك الله أين منزلك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من كان من ذريته اشتقت من رسول الله نبعته وطابت مغارسه والخيل والشكم. فهؤلاء لهم حق عظيم، وعلى المسلم إذا سمع بأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه وأن يجله وأن يقدره وأن يقضي حاجته وأن يفرج كربته وأن يقبل شفاعته، ولكن لا يغلو ومع ذلك لا يجفو. العدل أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، حتى أن بعض أهل البدع غالوا في ذلك وأصبحوا موصوفين أنهم يكرمون أهل البيت، حتى لربما فتن بعض أهل البيت بإكرامهم حينما لا يرى من أهل السنة حقا لهم طالما أمرهم الله بالوفاء به. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فمن أكرم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجله وقدره وحفظ حقا في الحدود الشرعية فهو الموفق السعيد، فلا يكرمهم إلا كريم وهم الكرماء، سواء أكرمهم الناس أو لم يكرموا، أعز الله شرفهم ورفع قدرهم وإن كان قد ذوى الدنيا عنهم، وذلك لا يزيدهم إلا عزة وكرامة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قصوا المراد بهم القرابة، وهذا اختيار طائفة من أهل العلم من سبيل الجمهور. وبالأخص ذكر عن عندنا أحمد في الصلاة أن المراد بهم أن يسلم قرابته، وهذا لا يمتنع أن الشرع يخصهم. فقال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا يدل دلالة واضحة أنا أعطيه إرادة الله الخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم. على عكس بعض أهل الجفاء وأهل الجهلة إذا جئت تأمره بحق آل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فيهم الفساق وفيهم كذا وإذا به والعياذ بالله ينقص من قدرهم ويحط من مكانهم، هل هم معصومون وهل هم أنبياء؟ إنما هم بشر كالبشر تنقدم من نفسهم، وإذا رأيت على أحد إساءة منه ذكرته بمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحته وأرشدته وبينت له الحق، ولكن لا يدعوك ذلك إلى أن تضيع حقه عنده. فإكرام النبي صلى الله عليه وسلم في آله أمر مفروض وسنة متبعة. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى وبين فيه عظيم حق آل البيت وأن العلماء والأئمة على ذلك، ولذلك لهم إذا دخلوا في مجلس الإنسان يكرمهم في أحسن المجالس ويقضي حوائجهم ويفرج كروباتهم، فهذا من دلائل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم إكرام آل بيته. وهذا الحديث عن القول بأن الآن من آل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته يكون دلالة واضحة على فضلهم وعلو حقهم وشأنهم. وهناك نصوص أخرى إن لم يكن المراد الآن في هذا الحديث نصوص القرابة، والنصوص الأخرى كافية في بيان فضلهم. القول الثاني أن المراد الآل الأتباع، يقال آل فلان أنصاره وشيعة وأتباعه، وهذا القول رجحه الإمام مالك وبعض أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن المراد ليس المراد به القرابة وحده. وفي الحقيقة أن الإطلاق العام يقتضي هذا، أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من قرابته أو غير قرابته. وما ورد في البيت لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية أبي لهب، هذا خطأ ومردود. وليس هناك مسلم إذا صلى على أن يصلي قرابته يقصد أبا لهب، إنما يقصد المؤمنين من قرابة عليه الصلاة والسلام، ولا يقصد أبا طالب. فهذا نوع الجهل أن يقال هذا على أن من يصلي على الآب يريد منه قرابة المراد به قرابة من الصالحين من المؤمنين والكافرين، هذا ليس صحيح. فإن الله قطع بين المؤمن والكافر بعلقة، حتى إن إبراهيم لم ينفع تنفع أباه الأبوة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالقرابة والآل إذا تكلم العلماء عن ذلك المراد بهم الآل الذين هم على الإيمان به عليه الصلاة والسلام تصديق له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.